المعصومين المنتجبين المظلومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف إلى زلت ناعيا، تهيج على مر الليالي البواكية، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعايا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها لعدي رزايا، تترك الدمع دايا دايا يا أبا حسن حرب تقاضتك دينها إلى أن أساءت في بنيك التقايا. التقايا ضيايا مضى ومضى وعطر الأبراد، يأرج ذكرهم عبيرا تهاداه الليالي غوايا. غوايا وأعظم ما يشجي الفؤاد من الأسى ويترك زند الغيظ بالحزن وقوف بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاء. وقوف بنات الوايا يا يا يا عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعايا. تنادي أنا بقيت محيرة وصفي جبلي دين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين. إي والله يضربوني من أبجي وتدمع وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، كما ورد عن الرسول محمد وورد عنه صلى الله عليه وآله: الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وكان علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر لحظات حياته يلهج بذكر الصلاة والوصية بالصلاة: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الصلاة لها عدة آداب ولها عدة مقامات، إذا راعاها الإنسان كانت الصلاة موضعا للرحمة وموطنا للقبول. ليست كل صلاة موطنا للقبول، وليست كل صلاة وعاء للرحمة. هناك بعض الصلوات كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام تأتي يوم القيامة وتقول لصاحبها: ضيعتني ضيعك الله. ورأى أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يصلي وهو يخلط ركوعه في سجوده ويخلط ذكره في ركوعه من دون أن يتأنى في صلاته، فقال: أسرق الناس من سرق صلاته. ورأى الإمام علي عليه السلام رجلا في المسجد يصلي وهو يعبث بلحيته، فقال: لو خضع قلبه، لو خشع قلبه، لخشعت جوارحه. الصلاة التي تكون موطنا للقبول ووعاء للرحمة هي التي يراعي الإنسان فيها المقامات الروحية والآداب المعنوية التي إذا سلكها وانتظمها كانت صلاته نورا يسعى بين يديه، والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. الصلاة التي تتحول إلى نور يضيء قبرك ويضيء برزخك ويضيء معادك ويضيء دربك يوم القيامة، الصلاة التي تتحول إلى جنة مثمرة مورقة يانعة، هي الصلاة التي تحتضن الآداب، هي الصلاة التي تشتمل وتختزن المقامات الروحية المعنوية. المقام الأول مقام الشوق إلى الصلاة. الصلاة تحتاج إلى شوق، تنتظر منك أن تكون مشتاقا لها، تنتظر منك أن تكون مقبلا عليها. فترة الوضوء هي فترة الشوق إلى الصلاة، فترة انتظار الأذان هي فترة الشوق إلى الصلاة. الصلاة طهارة نقاء، فترة يطهر فيها الإنسان روحه، فترة ينقي فيها الإنسان قلبه، فترة يزيل فيها الإنسان الشوائب والأدران وجميع متعلقات الذنوب والرذائل. ألا يشتاق الإنسان للطهارة؟ ألا يشتاق الإنسان إلى النقاء؟ ألا يشتاق الإنسان إلى النظافة؟ كما نشتاق إلى نظافة البدن فعلينا أن نشتاق إلى نظافة الروح. كما نشتاق إلى طهارة البدن فمن الجدير بنا أن نشتاق إلى طهارة الروح ونقاء الروح. والصلاة طهارة للروح من الأدران والشوائب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله عندما ينتظر الأذان يقول: أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى نقبل على ما اشتقنا إليه، حتى نقبل على ما أحببناه. أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. وكان الحسن بن علي إذا توضأ وهو ينتظر الصلاة ارتعشت أعضاؤه وهو يقول: أتدرون أنني سأقف بين يدي من؟ إنني سأقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. المقام الأول مقام الشوق إلى الصلاة. المقام الثاني مقام الإجلال، أن يقف الإنسان في محرابه إجلالا وإكبارا للخالق تبارك وتعالى. كل واحد منا إذا أراد أن يدخل على الوزير أو أراد أن يدخل على الأمير أو أراد أن يدخل على العالم يرتب شكله، يؤنق شكله ويدخل على الوزير مؤدبا مؤنقا مقبلا مجلا مكبرا لهذا الشخص الذي يريد أن يدخل عليه. كما نعتني ونهتم لدخولنا على الوزير، كما نعتني ونهتم بأن نقف أمام الوزير بإجلال وإكبار وانفتاح، فكيف لا نعتني ولا نهتم بوقوفنا أمام جبار الجبابرة وملك الملوك عز وجل؟ كيف لا نقف أمامه وقفة احترام وإجلال وإكبار؟ الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا وقف على باب المسجد وقف وقفة الحزين الكئيب وقال: إلهي مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. المقام الثالث مقام استشعار العظمة، أنت تقف بين يدي من؟ تقف بين يدي أي قدرة؟ تقف بين يدي أي قوة؟ تقف بين يدي أي حياة؟ لا بد أن تستشعر وأنت تقول الله أكبر أن هناك عظمة مطلقة وكبرياء مطلقة وقدرة مطلقة وقوة مطلقة وحياة مطلقة. كلمة الله أكبر ليست لقلقة لسان وليست صياغة لفظية نلوكها بألسنتنا، وإنما كلمة الله أكبر يجب أن تصدر ويجب أن ينطق بها قلبنا وجوانحنا قبل أن ينطق بها لساننا. الله أكبر بمعنى أن نستشعر الكبرياء لله، أن نستشعر العظمة لله، أن نستشعر أن لا شيء في الكون إلا وهو عبد قن لله تبارك وتعالى، أن نستشعر كبرياءه وعظمته ونحن نقول الله أكبر. المقام الرابع مقام التسبيح والتحميد. من استشعر الكبرياء والعظمة، من استشعر أن لا قوة ولا حول إلا بالله عز وجل، من استشعر أنه عبد قن لله عز وجل، فمن الطبيعي أن ينشغل عن التجارة والأسهم والبيع والشراء والزوجة والأولاد واللذة والبطن والفرج والجيب، أن ينشغل عن كل ذلك بمن استشعر عظمته، بمن استشعر كبرياءه، بمن استشعر قدرته، أن ينشغل وينهمك وينصهر بالتسبيح والتحميد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر الفاتحة والسورة، مشغولا بذاك الذي له العظمة المطلقة وله القدرة المطلقة وله الحياة المطلقة. المقام الخامس: إذا رفع يديه يريد أن يقنت لربه، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء: تبعا للرواية يستحب أن تمد يديك كما يمد المسكين يديه. انظر إلى هذا المسكين الفقير الذي يجلس في الشارع يستعطف من يمر عليه ويستمطر الرحمة ممن يطوف حوله، ويرجو ولو صدقة يسد بها رمقه، كيف يمد يديه؟ يستحب لك أن تمد يديك هكذا كما يستطعم المسكين، كما يمد المسكين الفقير يديه لربه، لأنك بعد أن سبحته وهللته وحمدته فأنت في موضع استمطار الرحمة، تريد أن يمطرك برحمته، ترغب أن يجللك بعطفه، ترغب أن يسبغ عليك حنانه ورأفته، ترغب أن يشملك بغفرانه وستره وعنايته تبارك وتعالى. إذن أنا مسكين فقير أمد يدي إليه لعله يعطف علي، لعله يرحمني، لعله ينظر إلي نظرة عفو ورحمة، لعله يسامحني عن ذنوبي، لعله يغفر لي أخطائي وجرائري ومعاصي، فأمد يدي إليه كما يمد المسكين المستعطف يديه. المقام السادس: مقام الفداء. وما معنى مقام الفداء؟ هو مقام الركوع. إذا ركع الإنسان كما في الرواية فليمد عنقه كأنه يسلمها لمن يريد قطعها. تصور الإنسان إذا قدم إلى القتل يراد قتله كيف يمد عنقه؟ هذا الإنسان إذا وقع تحت السياف الذي يريد أن يضرب عنقه كيف يمد عنقه؟ إنه يمد رقبته وعنقه ليمكن هذا السياف من قطعها ومن بترها. تصور وأنت راكع كما في الرواية: قل وأنت راكع آمنت بك وإن ضربت عنقي، آمنت بك وإن ضربت عنقي، يعني أنا مصمم على الفداء، مصمم على التضحية في سبيل دينك، في سبيل مبادئك، في سبيل قيمك. الإنسان وهو راكع يغذي نفسه بروح الفداء، بروح التضحية، بروح التفاني في الله. لا شيء يستدعي مني الفداء، لا المال ولا الجاه ولا المنصب ولا الدنيا ولا الزوجة ولا الأولاد. الذي يستدعي مني الفداء والتضحية أنت لا غيرك، أنت يا إلهي، فها أنا أمد عنقي فداء وقربانا لمبادئك ولقيمك تباركت وتعاليت. المقام السابع: مقام السجود. كما ورد عن الرسول محمد أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. هذه أقرب المقامات. أنت وأنت وأنت وأنت ساجد قاب قوسين أو أدنى، أنت في حال السجود عرجت إلى السماوات العلى، أنت في حال السجود وصلت إلى سدرة المنتهى، أنت في حال السجود وصلت إلى عرش الله، أنت في حال السجود لا يحجبك عن الله حاجب. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. العروج الحقيقي، اللقاء الحقيقي، لقاء القلب بعالم اللاهوت، ثناء القلب في ذلك العالم، ثناء القلب وتمحبه في ذلك العالم حال السجود. السجود استسلام، استسلام لله. إذا سجدت بين يدي الله يعني سلمت أمري، فوضت أمري، أنا وجوارحي وجوانحي وأموالي وملكي وكل ما عندي سلمته لك وفوضته إليك. أنت المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي يتصرف في ملكه كما يريد، يتصرف في مملوكه كما يريد. أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فكيف إذا اقترن السجود بتربة سيد الشهداء؟ كيف إذا اقترن السجود بمن سلم أمره لله؟ السجود استسلام. فإذا تذكرت وأنا ساجد من استسلم لله بكل ما عنده، إذا تذكرت وأنا ساجد شخصا استسلم لله وسلم دمه وسلم جسمه وسلم روحه وسلم أهله وسلم أطفاله وسلم أولاده وسلم كبده وسلم قلبه وسلم كل ما عنده في سبيل الله، وقال إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إذا استسلمت لله وتذكرت من استسلم لله فقد كان سجودي أقرب مقام وأقرب منزلة إلى الله تبارك وتعالى. الأدب الأخير أدب الصلاة والسلام. محمد وآل محمد، وسائط التشريع وسائط التكوين، كما أن الله تبارك وتعالى يستحق مني الشكر. لماذا؟ لأنه المنعم، وشكر المنعم واجب. كذلك أهل البيت يستحقون مني الشكر والعلاقة القلبية، لأنهم وسائط النعمة. وصلت نعمة الله إلي عبر هؤلاء، هم وسائط التشريع وهم وسائط التكوين، فهم يستحقون الشكر كما أن الله تبارك وتعالى يستحق مني الشكر. وهذه مرحلة الشكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه مرحلة أؤدي بها الشكر والالتحام والارتباط بقادتي وسادتي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة، وكان علي يحب الصلاة، وكان علي يصلي والحرب قائمة على قدم وساق، والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها. يقال أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ قال على ما نقاتلهم، إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. نحن لا نقدم لا نقدم الوسيلة على الغاية، الغاية هي التي تتقدم على الوسيلة، الغاية هي أن نوصلهم إلى الصلاة، فكيف نضيع الصلاة من أجل الحرب معهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. علي يصلي وصلاته هي التي تتحرك في داخله وفي سلوكه وفي حركاته وفي سكناته. صلاة علي هي القتال، صلاة علي هي الجهاد، صلاة علي هي حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علينا جميعا يا إخوان أن نتذكر أن صلاة علي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. علينا أن نركز على هذه المسؤولية الاجتماعية العظيمة، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا نخشى أحدا ونحن نقيم هذه المسؤولية. بدل أن نركز على الاختلافات، بدل أن نركز على الشحناء والبغضاء، بدل أن نركز على الحزازات ما بيننا، بدل أن نركز على ما يقطع أواصرنا وعلى ما يهدد تماسكنا وعلى ما يقرب قلوبنا وعلى ما يجمع شملنا وعلى ما يحتضن أفئدتنا، بدل أن نركز على المعاول التي تنخر في كياننا والمعاول التي تأكل من جسمنا، بدل أن نركز على الأمور التي نختلف فيها، فلنركز على المسؤولية التي تجمعنا، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي الصلاة الحقيقية وهي روح الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكان الحسين كعلي عليه السلام، علي يصلي والحرب قائمة على قدم وساق، والحسين يصلي والسهام تترى عليه كرش المطر. يصلي على أرض كربلاء وسعيد واقف بين يديه يتلقى السهام عنه، تارة بذراعه، تارة بخاصرته، تارة بصدره، تارة بظهره، يتلقى السهام عن الحسين. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم فزت، وأنت أماني في الجنة، سلم على أمي فاطمة الزهراء، وسلم على جدي المصطفى، وقل لهم تركت الحسين وحيدا، تركت الحسين وحيدا فريدا بأرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين. الله أكبر، ما هي إلا ساعة، اليوم يقول لسعيد: نعم أنت أمامي في الجنة، وما هي إلا ساعة وإذا برأس الحسين على رأس الرمح. روحه انطلقت إلى الجنان، روحه انطلقت إلى الفردوس، ورأسه يتكلم على رأس الرمح ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الرأس يتكلم وزينب تتكلم، تنظر إلى الرأس الشريف وقطرات الدماء تترقرق من نحره، تنظر إلى الرأس الشريف وحمرة السلاح والقتال قد غلبت على وجنتيه، تنظر إلى الرأس الشريف وسكينة تتعلق بها وتقول: عم أين أبي؟ أين حبيبي الحسين؟ وتنادي: يا هلالا لما استتم، كما لا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا أخي قلبك الشفيق علينا. جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعده وضلع زينب قد برا فدعت أخاها تستغيث بما جرى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوق كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء يا زينب فاسترجعي يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة. السلام عليك يا رسول الله وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ولديك الحسن والحسين وعلى السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات. أيها الأخوة الكرام، ونقرأ دعاكم القراءة في مأتم الصغير في الساعة 8:30 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.